أبدأ طبعا منهج المدرسة زي ما عايزين مقسم. يعني هو طبعا أي كتاب تجويد، كتب التجويد العادية في السوق تبدأ دائما بالاستعاذة والبسملة والمخارج والصفات، دي البداية ودي أساسيات. وبعد كده الصفات بقى منها أصلية ولا عارضة، ويخش بقى على أحكام الراء والداء والميم والنون والوقف والحاجات الأنواع، الوقف وأنواع والورث والمرسوم الخط كل ما يزيد. إنما عشان طبعا إحنا هنا كتطبيق عملي كمدرسة عملية، اللي يهم الطالب المبتدئ حتى الطفل الصغير الذي يحفظ القرآن يهمه أن يعني المبادئ الأساسية للتجويد قبل أن يعرف المخارج والصفات، اللي هي بقى ليه لا يستغني عنها أحد، أحكام النون أحكام النون أحكام الراء، تفخيم وترقيق المد والقصر. هذه حطناها في مرحلة أولى كمرحلة، وإن كانت هي مش في ترتيب العلم كعلم يعني ككتب، ولكنها عمليا قدمناها أول، وهي طبعا تؤتي ثمارها. بعد كده بعد ما نستوعب هذا الأمر وكده نيجي المرحلة الثانية، نبدأ بقى الاستعاذة والاسماء والمخارج والصفات، وبعد كده بقية التجويد في المرحلة الثانية. فدي يعني هي بس مجرد إيه يعني هي حاجة عملية أو حاجة واقعية. يعني الحمد لله لا يعني أثمرت ثمارها ولها فايدة كويسة، فمش هيضر يعني، لأن يضر باصطلاح إيه تقديم وتأخير، ده مش إيه مش تأثير. فالمنهج المرحلة الأولى طبعا ياريت يعني كل واحد يحاول يجيب حد يعني حضور المحاضرات المهمة يا جماعة مهمة. يعني أنا مش عايز يعني كنت قبل كده بلزم الناس يحضروا وانصرف، أنا مش عايز ألزم حد، إنما اللي عايز يتعلم هيجي يتعلم ويستفيد أكتر، والحاضر يستفيد أكتر من الغائب، واللي يسمع غيره ما يقرأ بس. فمهم جدا إيه السماع والتلقي. المنهج المرحلة الأولى اسمه الصفات، زي ما قلنا قبل كده الحرف كما الكلمة المأثورة عن سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، ما يعرف لما سئل ما معنى الترتيب في لازم تكون في الترتيب، قال الترتيب هو إيه حاجتين، تجويد الحروف ومعرفة الإيه الوقوف. تمام، تجويد من الإجادة، جود يجود، مبالغة من أجاد يجيد، جود يبقى دي مبالغة في إيه في الإجادة يعني تحسين. سيدنا أبو موسى الأشعري لما سمعه صلى الله عليه وسلم من وراء ظهري قال إيه لو رأيتني وأنا أسمع قراءتك البارحة، قال والله لو علمت أنك تسمعني لحبرت فلك تحبر، كنت أبذل الجهد أكثر من كده كمان. قال أتيت من زين داود، قال له أنا بس ده اللي عندي كتير، بس أنا لو كنت عرفت تسمعني كنت حبرها أكثر، أديك يعني إيه أكثر مما إيه مما تسمع. فالتجويد أو المطلوب تحسين، والحرف المجود التجويد يعني ايه حاجتين، معرفة مخرجه واعطاء حقه ومستحقه من الصفات اللازمة والصفات الايه العارضة. هنمسك اخر حتة اللي هو منهجنا هذه المرحلة، الصفات العارضة، العارضة اللي هي ايه تختفي وتظهر وتختفي بشروط معينة، شروط معينة تلزم ظهورها، واذا غابت تلك الشروط غابت هذه الصفات. ودي عبارة نسميها مستحق الحروف، صفة العارضة هي تمثل مستحق الحروف، حق ومستحق، صفة اللازمة حق لأن الحق مش مكتسب، حق أصلي. وأحمد أو محمد مثلا شكله أبيض طويل عريض لون عينه زرقاء معرفش حد الأنف أو عريض هكذا، دي حاجات صفة لازمة لا تنفك عنه في اليقظة والمنام، في اي قاعد بتحرك ماشي هي ايه مركنات لا تفرقه، تسمى حق الحرف او حق الفرد، ده حقه هو ده حاجه منه. اما المستحق كما تستحق ان طلب حقها، طلب الحق ده من بره يعني جاي حاجه جايه من ورده من الخارج ورده، فمش لازمه زي الزرع الثابت في الارض، لا دي حاجه سطحيه زي الثوب، الثياب دي بتقلع وتغير وتلبس اسود وابيض واحمر وشيء تبتسم وتبوز تضحك وتبكي تنام ترقد وتقعد، انت دلوقتي قاعد انا حابه نقوم نتحرك، دي كلها صفات ايه بتتغير هي واضدادها. يبقى خلاص المستحق عارفين هو دي صفات عارضة، يعني عارضة يعني غير دائمة. هي تمثل المستحق الحروف الذي يعطى لها ليتم تجويدها، وهي الإظهار والإدغام والقلب والإخفاء. دول أربع صفات للحروف السواكن باب الأول. ثم الباب الثاني أحكام المد والقصر، والباب الثالث أحكام التفخيم وإيه والترقيم. فنقول بالله التوفيق. أول باب الأول أو الفصل الأول أحكام الحروف السواكن. أنت عارف الحروف حرف إما أن يكون متحركا أو ساكنا، والحركة وصل والسكون وقف. يعني عند الوصل الحرف بيتحرك خصوصا آخر الكلمات، يعني الحمد لله، الحمد لله الحركة بتظهر إمتى؟ وقت الوصل. لو وقفت على أي كلمة تسكن الحمد لله رب العالمين، إنما عايز تصل إيه؟ الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. الحركات بإيه؟ كسرة أو فتحة أو ضمة، تنوين أو سكون أصلي. لو كنت خلص سكون أصلي ده بيكون ساكن من ناحيتين، أما سكون العارض بيكون الحركة في الوصل، وإذا وقفت على الحرف المتحرك يكون ساكنا. فالسكون رديف الوقف، والحركة رديف الوصل. في حركة يبقى في وين؟ في اتصال، في وصل مستمع، يعني وصل حركة. في وقف يبقى إيه؟ سكنت، سكون. فإذا وقف سكن، وإذا تحرك إيه؟ وصل. فالحرف الساكن ألف به، ألف به لغاية ياء، كل هذه الحروف إما تكون مضمومة أو مكسورة أو مفتوحة، منونة أو غير منونة، يعني ضمة أو ضمتين، فتحة أو فتحتين، كسر أو كسرتين، أو تكون ساكنة. والسكون دائما يكون سكونا أصليا في الوصل والوقف، أو سكونا في الوصل سكون في أو في الوقف دون إيه؟ دون الوصل. والحرف إما أن يكون متطرفا أو أول الكلمة، أو متوسطا أو متطرفا، لأن الكلمة يعني في اللغة لا تقل عن ثلاثة حروف. كلمة يعني أصل كلمة أصل أي كلمة بيكون إيه أقل حاجة إيه ثلاثة حروف وتزيد بها، يبقى ثلاثي رباعي خماسي سداسي، ما تزيدش عن إيه عن ستة حروف. الحروف السواكن ديت من حيث اللغة العربية قلنا بتتحرك وتسكن حسب الوصل والوقف. أما من حيث تجويد القرآن، من حيث بقى كيف تقرأ القرآن بها، قدامك حروف من هذه الحروف سكنت سواء سكونا أصليا. احنا هنتكلم بس عن حروف السواكن، الكلام ده مش كلام يعني لا ينطبق على الحروف المتحركة بأي وجه. الحرف الساكن أن يكون ساكنا في الوصل سكونا أصليا، أو يسكن عند الوقف يكون متحركا ثم يسكن إيه نتيجة للوقف. هذه الحروف السواكن بتنطبق عليها أربع حالات، يعني ما تخرجش عن أربع حالات في القرآن الكريم: الإظهار، الإدغام، القلب، الإخفاء. دي الأحكام الأربعة التي تتردد بينها هذه الحروف الساكنة. هنمسك الإظهار. كلمة إظهار ده مصدر رباعي، طبعا ده حكاية لك زيادة عن المذكرة طبعا مسجل يبقى فيه كلام زيادة وتوضيحات أكثر. الفعل الماضي بتاعها إيه؟ أظهر يظهر إظهارا فهو مظهر، مش مظهر مظهر مناج مظهر مسودة، مظهر أما مظهر مناج. أظهر يظهر إظهارا، والإظهار عكس الإخفاء. الإظهار إيه؟ عكس الإخفاء. دائما نتكلم تعريف الإظهار لغة وتعريفه اصطلاحا. اللغة زي ما قلنا قبل كده، اللغة دي يعني وضع العربي لهذه الكلمة. من أول ما تعرف عرف الدنيا اللغة العربية وأهلها، أهلها تواضع أي وضعوا هذا الحرف تعبيرا عن شيء، زي ما ربنا علم آدم أسماء كلها فوضع الله وضع الله الأسماء. شايف ده يا آدم؟ هذا الشيء يسمى جبلا، شكل الجبل ارتسم في ذهنه، فلو شاف الجبل ألف مرة هو ده جبل. خلاص هذا نهر جاء، شفت المية الجارية دي يسمى نهرا، عرف شكله لها ضفتين ومية عذبة ومية تجري اسمه نهر. البحر الهائج والواسع الذي لا شط له اسمه بحر. هذا رمل أصفر، هذا قطة، هذه قطة، هذا كلب، هذا بس كده، هذا أسد، هذا كذا، هذه شجرة، قمر، شمس، نجوم. دي اسماء، اسماء ذكر ربنا سلم عرض هذه الأشياء اللي هي بيتعامل معها الإنسان وملائكة مش محتاجة لها، لم يعرفوا أسماء. قال سبحانك لا علم لنا ليه؟ لأن دي من إيه الإنسان سيتعامل مع هذا. إذن العرب وضعوا أسماء لمسميات، الأشياء دي اسمها مسميات ولها أسماء، لا يسمى، لا يعرف المسمى إلا باسمه، وإذا ذكر اسمه بين المسمى في الذهن خلاص يعرف أو أدرك، لأنه شافه قبل كده، يعني الصورة مطبوعة في ذهنه. ولا الجبل معروف جبل، يعني خلاص تقدر ترسمه، حتى نهر تقدر إيه تتصوره، تصور الشيء نابع عن إيه، عن فالإظهار لغة معناه الكشف والإبانة، الكشف عكس الستر، والإبانة أبانة الأمر يبين يعني عكس الإخفاء. واصطلاحا كلمة اصطلاحا بقى دي إيه؟ يعني أوسع مساحة من التعريف اللغوي، زي ما قلت قبل كده دارت مثلا بالصلاة والزكاة والحج والدعاء. الصلاة في لغة العرب قبل ذي القرآن كانت هي تعني الدعاء، أصلي لك يعني أدعو لك، فنادته الملائكة وهو قلنا يصلي في المحراب. سيدنا زكريا دعا ربه نادى ربه نداء إيه خفي، وهو يصلي في المحراب أي يدعو، وصلي عليهم أي يدعو لهم، إن صلاتك سكن لهم أي دعاءك إيه سكن لهم. فصلاة من حيث اللغة دعاء، أما من حيث الشرع والاصطلاح أوسع من كده، خش فيها نفس الدعاء وأوسع، إنها هيئة مخصوصة أو حركات مخصوصة وأذكار مخصوصة تبدأ بالتكبير وتنتهي بالتسليم، فيها ركوع وسجود كمان، وهكذا ما يقول، ما يقول عن الصلاة، يقول عن الزكاة، يقول عن الحج، عن الصيام، عن كل هذه المصطلحات. جاء الإسلام وأضفى لها إيه يعني معاني أوسع وأرحب من مجرد المعنى اللغوي الضيق الذي على أساسه إيه وضع هذا اللفظ. كلمة اصطلاحا يعني شرعا أو من حيث الدين أو من حيث العلم الشرعي، يعني الإظهار يعني إبانة حقيقة الحرف بإخراجه من مخرجه الأصلي وإعطائه صفته مع تجريده من الغنة. فأظهر الإظهار معناه لا غنة فيه، أي حرف مظهر يعني لا غنة، يعني ايه عدم الغنه، لان الغنه تضاد الاظهار، ما دام في غنه يبقى فيش ايه اظهار، يبقى في بقى اسباب غنه اما اضغام او اخفاء او اقلاب، الثلاثه دول كلهم دي اسباب غنه. اما الاظهار فلا غنه فيه مطلقا في اي حرف من حروف الهجاء اللغه العربيه. طيب الاظهار له انواع، انواع الاظهار، الاظهار اربعه انواع، ثلاثة نوعية مسببة وواحد مطلق لا سبب له. يعني ثلاث أنواع، نوعية الأول يعني لها أسباب، إذا اقترنت بحروف معينة يحصل إظهار، لابد يجب الإظهار. وفي نوع رابع مطلق، يعني زال سببه وبقي أثره، إنما الثلاث أنواع الأولية إيه مسببة، إذا زال السبب زال الآخر، يبقى الإظهار ما فيه إظهار، الإظهار متعلق بإيه بوجود هذه الأسباب. النوع الأول طبعا هنا هذا طبعا كل كتب التجويد برضو جابت أحكام النون الساكنة، أحكام النون الساكنة، أحكام اللامات، أحكام لام الفعل ولام الأمر. إنما التجميع ده تجميع جديد مبتكر، يعني مش بجمع حكايه، تجميع نوع نوعي، وفي الاخر خالص هنستنبط الاحكام المتفرعه دي منها بعد كده. فهي يعني هي لابد نفهمها كده الاول، واحنا ماشيين مع بعض بايه بنستنبط بقى النون كام والميم ايه واللام ايه وهكذا. الاظهار الحلقي كلمة حلقي نسبة إلى الحلق. والحلق كما احنا عارفين يعني هو ما بين الحنجرة وما بين اللهاب، تفتح بقى كده بين المستين كده في حاجة لحمة متدلية بين المستين هنا في الحتة دي ورا النساء، ما بين اللهاب وما بين الحنجرة دي، الحنجرة اللي هي بارزة دي تفاحت آدم، حنجرة اسمها الحلق. اسمها ايه؟ الحلق. طبعا في رسومات بس طبعا انتوا متصورينها ازاي؟ الحلق عبارة عن زي كأنها عارف زي الكوعة بتاعة المواسير، يعني حرف يعني قوس دايرة كده براحة بالظبط كده، بالنسبة لنا احنا طلع كده فوق وقدام كده يعني زي بالظبط ما بين الحنجرة وبين لها طالع قدامه ايه فوق وقدام مايل كده بالظبط وانت قاعد كده بالنسبه لك تمام. الحلق ده عباره عن ثلاث اجزاء، ده مخرج، ده مخرج حلق، مخرج مخارج له ثلاث مخارج جزئيه فيها بعد هنعرفها طبعا، بس يعني هنا الثلث الاقصى اللي هو قدامك فوق الحنجره على طول، والثلث الاوسط، والثلث الادنى والاقرب للسان. متصورين ازاي؟ ده اسم الحلق بأجزائه الثلاثة. هذا الحلق تخرج منه ستة حروف. الهمزة والهاء والعين والحاء والغين والخاء بالترتيب من وراء القدام أو من تحت الفوق أو من الأقصى للأدنى، يجمعها في البيت همز فهاء ثم عين حاء مهملتان يعني غير منقطتين ثم غين خاء، وفي أوائل الكلمات أخي هاك علما حازه غير خاسري. ده بيت شعر أو نص شطر بيت، إيه معناه؟ حد يقول لي معناه إيه؟ أخي يا أي أخي نداء، أخي هاك، هاك دي إيه؟ النحو ده عربي، هاك خذ اسم فعل بمعنى خذ، أخي خذ علما هاك علما حازه غير خاسر، أي من حازه وحمله وفهمه فهو غير خاسر، يعني علم نافع مربح إن شاء الله لا يخسر صاحبه، يعني من حمله فهو رابح بأمر بإذن الله. أخي هاك علما حازه غير خلاص. برضو هي ايه؟ همزة والهاء والعين والحاء والغين والخاء. طبعا الهمزة والهاء دي تخرج من السوس الأخير اللي هو المخرج الأقصى، تلت الأقصى، والعين والحاء بترتيب برضو السوس الأوسط والسوس الأدنى اللي وراء الهاء لها على طول قدام الغين وإيه؟ والخاء. حتى انت لما تتجرب نفسك تلاقيها ايه؟ ماشية مرتبة، ربنا سبحانه وضعها كذا وخلقها كذا، ودي مخرج طبعا دي بالتفصيل ده في المخارج المهم ده هذا الإظهار اللي هو خاص بالنون الساكنة والتنوين. النون ساكنة عن النون عليها هي علامة سكون، السكون ده عبارة عن ايه؟ خمسة نقص كده أو رأس حاء صغيرة اللي هو عكس الحركة، حركة فتحة أو ضمة أو كسرة. النون الساكنة دي والتنوين، أنا دلوقتي جمعت بين حاجتين، ما هو التنوين؟ نون ينون، يعني نون يعني جعل الحرف كالنون، الحرف ينطق كنطق النون وليس نونا، انما ينطق فنون، اي يعني زي ايه؟ حول الى حرف نون. والتنوين ده عباره عن ايه؟ عباره عن الضمتين اخر الكلمه، يعني يكون في اخر الكلمه المنكره اللي هو اسم النون النكره غير المعرف بألف وغير المضاف إلى ما بعده، يبقى زي بحر، أرض، سماء، ماء، إما يكون ضمتين أو فتحتين أو كسرتين. أو هو بالضبط التنوين عبارة عن إيه؟ هو نون ملفوظة لا مرسومة، تلفظ نونا وإن لم تأخذ شكل إيه؟ شكل نون، يعني من السماء ماء ماء أن ما فيش نون بس هي فتحتين على همزة، ما بقت ايه؟ بقت نون. أو زي مثلا سميع عليم، سميع هي عين واحدة آخر الكلمة عين بس فوقها ضمتين، فهي تأخذ لفظة النون نطق يعني نون ساكنة نطقا لا رسما لفظا أو يعني لا شكل، ده معنى. أو معنى هو الضمة الثانية من ضمتين أو الفتحة الثانية من فتحتين والكسرة الثانية إيه من كسرتين. هتيجي بعد كده بس أنا إيه استعجلت، هي هتيجي فيها. إذن التنوين حكمه كحكم النون الساكنة بالضبط. هذا إظهار الحلقي إذا جاء بعد النون الساكن أو التنوين أحد هذه الحروف الستة تسمى الحروف الحلقية نسبة إلى إيه؟ أنها تخرج من مخرج الحلق. إذا جاء بعد النون الساكنة مبدع مش قبل، شرطنا إيه؟ سبب أن يأتي بعد النون الساكنة التنوين أحد هذه الحروف. ما ينفعش إحدى لأن المفرد إيه؟ حرف ذكر مذكر، ما ينفعش إحدى إمتى لما تكون إيه؟ التي جاءت في البيت من همزة الفصل. وهذا النبع اللي ظهر ده يأتي في الوصل دون الوقف بالنسبة للنون الساكنة المتطرفة أو التنوين. النون هنا ما تكون التنوين دائما دائما متطرف مش إرهاب، يعني متطرف قصدي في طرف الكلمة، لأن لا يوجد تنوين إلا في آخر الكلمة، لابد التنوين ده ما يجيش في وسط الكلمة أبدا. هذا في كلغة عربية التنوين يأتي كعلامة لتنكير الكلمة، كلمة نكرة، كلمة إيه اسم نكرة، في آخره يعني بحر بحرا بحر كسرتين أو فتحين أو ضمتين. أما النون الساكنة ممكن تأتي متوسطة في نص الكلمة زي أنهار، أو تأتي في آخر الكلمة زي من آمن. تمام؟ طيب إذا التنوين ده لابد من في آخر الكلام أو النون المتطرفة الساكنة زي من آمن. طيب لو كان في وسط الكلمة، أما النون الساكنة المتوسطة في الكلمة فهذا الحكم في الوصل والوقف معا، يعني حكمها ما يتغيرش أصلا لو وصلا ولا إيه ولا وقفا. زي تجد من تحتها الأنهار، الأنهار وقفت على الأنهار أو وصلت الأنهار النون ساكنة مظهرة برضو على الإظهار حكم واحد. أما لو كان في الآخر من آمن وقفت على من بل هو اسمه زار مطلق مش واخد اسم تاني، إنما في الوسط اسمه زار إيه حلقي، في الوسط زار بوجود الهمزة. أما إذا قلت من بس يبقى زار مطلق يبقى تغير، أما لو في وسط الكلمة يبقى نوع الإظهار ما يتغيرش إيه وصلا ولا. واضحة يا جماعة اللي مش يعني فاهم أو تاني واضحة؟ يبقى هنا مثال النون المتطرفه ايه؟ من آمن. طب دي حكمها وصلا وقفا ايه؟ حكمها وصلا اظهار حلقي ووقفا اظهار مطلق، هنقوله بعد كده طبعا في اخر النوع الرابع. ومثال النون المتوسطه الانهار، انعمت عليهم فسينغضون اليك، والمنخنقه وهكذا. إذا دي فهذا فالنون هنا حكمها الإظهار الحلقي وصلا ووقفا ما يغيرش. أما التنوين بقى، التنوين ده بقى مشكلة تانية. التنوين إما يكون ضمتين أو كسرتين أو فتحتين. طيب أما التنوين فهو يأتي دائما في آخر الكلمة، فدي مهمة جدا ما يجيش في وسط الكلمة أبدا. فيحذف التنوين فإذا كان مضموما أو مكسورا زي مثلا من عذاب أليم أو لهم عذاب أليم، فحكمه في الوصل الإظهار الحلقي. ولهم عذاب عظيم، قلنا العين من حرف ستة، أي حرف حرف ستة دي. أما في الوقف بقى فيحذف التنوين ويوقف على الحرف المنون بالسكون والإظهار المطلق. طبعا في مرحلة كده مسمية سابقة، مرحلة تبان إيه في سكون وفي إشمام وفي روم، دي لسه نتيجي وقتها، إنما دلوقتي مرحلة دي نعرف إيه نأخذ السكون بس، وجه السكون بس. المحط سميع عليم عذاب أليم وقفت عليها يبقى يحسب التنوين المضمون والمكسور ويوقف على الحرف الملون المرسوم بالسكون والإظهار الايه الم. مثال التنوين المضمون ولهم عذاب عظيم. عذاب عين طبعا حروف الستة عذاب ما فيش غنة الحرف يعني ينطق نطقا على طبيعته جدا. ولهم عذاب عظيم. مثال التنوين المكسور والله بكل شيء عليم. تقف قلت شيء عذاب خلاص. اذا كان بقى مفتوحان يبقى دي له ايه له حاجه تانيه زي ان الله كان عليما خبيرا سميعا عليما عذابا اليما. هنا فحكمه وصلا الإظهار الحلقي ووقفا يبدل ألفا عوضا عن التنوين مد عوضي. أي أن حكمه في الوقف مد عوضي طبيعي مثل عليما أو مد عوضي بدل مثل عطاء. هنبقى هنقدر بالتفصيل فيه في المد هنتكلم عن المد العوضي بالتأكيد. المهم إيه نوقف بألف عداء ما أنزل من السماء ماء والسماء بناء وهكذا خبيرا سميعا عليما. طيب واضح التوضيح ده كده. وعلامة الإظهار للنون الساكنة طبعا في المصحف بقى عشان تساعدك في المصحف بيديك علامات بياخدها هو بقاء علامة السكون على النون المظهرة يعني بقاء السكون لا يعرض يعني السكون ايه باقي رسما رسما اي او بل كل حرف مظهر ما عدا حروف المد الثلاثه بس ده طبعا كلام ايه بالتفصيل في المد في احكام المد ما عدا حكم المد حروف مد ولين اي حرف ما عدا حرف مد ولين تظهر علامه السكون عليه في حاله اظهاره حاله اظهاره تبقى علامه السكون ما عدا حروف المد واللين الثلاثة آ ويا وأوا. وبالنسبة للتنوين يوم الإظهار هكذا عندكم الضمة تبقى واو كده معدودة والتانية معكوسة مقلوبة عليها. الضمتين عبارة عن واوين عكس بعض راكبين على بعض كده يعني مش كده راكبين كده مش ورا بعض. والسكون والفتحتين والضمتين زي الشريط متر وضيق مش متر مش قطر المترو اضيق وطويل شريطين طوال قريبين بعض كده وطوال مسافه بسيطه مسافه يعني قريبه جدا بينهم وطوال ده خدها عشان بقى كده عند الاخفاء ده نعرف دي ايه التنين بيبقوا واسعين وقصيرين وضمتين وضمتين جنب بعض فدي العلامه حتى عشان بس طبعا دي بقى تضيف مع العلم ما تاخد مش انت بس ايه تسترش ده مش تقلد بقى تقول يلا هي كده خلاص يكون عندك فاهم فاهم يعني جت ازاي. ولا بد لنا من التنويه بقى هنا الى ان التنوين هو في الحقيقه نون ساكنه لفظا لا خطا خلاص مش مرسومه مش واخده شكل النون لفظا يعني يلفظها اللسان ولا ترسم. ولذلك يسري عليه ما يسري على النون الساكنه من احكام ويقصد بالتنوين هنا الضمه الثانيه من ضمتين والفتحه الثانيه من فتحتين والكسرة الثانية من كسرتين. ولا يأتي إلا في آخر اسم النكرة غير المضاف إلى اسم ظاهر أو ضمير متصل. بقول الضمة الثانية ليه؟ لأن الشغل كله على الضمة الثانية وعلى الفتحة الثانية وعلى الكسرة الثانية. أنت لو عرفت الكلمة زي مثلا كتاب أنزلنا كتاب ضمتين طب حط دخل ال ذلك الايه الكتاب الضمه الاولى موجوده الضمه الثانيه ضمه الحرف نفسه ضمه الباء ما حشتهاش ان تحش الثانيه اللي هو التنوين كتاب بن ما هي باء مضمومه اهي بن ف في نون بعد الباء، الباء دي مضمونة أصلا، ده ماضي ما قربناش خالص. كتابا نفس الكلام، كتابا الثانية بقى ألف، من كتاب، كتاب، كتاب، الكتاب، من الكتاب، نفس الكلام. فالكسر الأولى بتبقى سواء نكر أو معرفة، والضمة تبقى والأولى والفتحة، إنما الشغل كله على إيه؟ على الحركة الثانية اللي هي النون الملفوظة غير المرسومة. فتأخذ حكم النون إيه؟ عشان طبعا نوسع في الفهم عشان يكون. وسبب إظهار الحلق إلى سبب إيه؟ ليه اشمعنى دي هذه الحروف الستة اختصت بالنسبة للنون الساكنة؟ طبعا عارفين النون الساكنة تطلع منين؟ من طرف اللسان قدام خالص قبل الاسنان على طول، قبل الشفتين. ان نون شطرت المخرج طبعا سكن الحرف، ان اللسان خبط فين؟ في اللسان اللي من قدام، ان، والثاني ده الهمزه، ها ع، ده ورع، ده بينهم مسافه قد ايه؟ بينهم مسافه كبيره، بينهم بقى القاف والكاف واسط اللسان وما اعرفش واللام والراء والضاد، حروف كل. فاذا بعد، كلما بعدت المسافه كلما كان إظهار أقوى. ذلك حروف الإضغام والإخفاء كانت نتيجة يعني قريبة من النون أو إخفاء. سبب إظهار الحلق هنا عند هذه الحروف هو بعد مخرج هذه الحروف من مخرج النون الساكنة وهو طرف اللسان، فكلما بعد ما بين المخرجين كان الإظهار أقوى وأجلى. ذلك أقوى حرف من الحروف الستة بقى في إظهارها الهمزة. همزة أبعد حرف، أبعد الحروف، وأقوى وأضعف الحروف إظهارا الخاء، غين الخاء، وما بينهما تفاوت. فالهمزة شديدة، فيها شدة، وفيها جرس، وفيها جقر، وفيها جرس، فيها هتف، فيها حرف قوي جدا، بيمتص طاقة الصوت كله أو 90% نصيب الأسد في الهمزة دي. أقوى الحروف. يبقى ده الإظهار الأول أو النوع الأول هو الإظهار الحلقي، خاص بيه يا جماعة بالنون الساكنة والتنوين إذا جاء بعدها. سواء يبقى تعمل الإظهار ده يأتي بقى في وسط الكلمة وفي آخر الكلمة، يأتي في الوسط أو يعني يأتي في الكلمة في الحرف المتوسط زي الأنهار قلنا أنعمت، أو يأتي في الآخر، أو التنوين طبعا يأتي في التنوين يأتي في الآخر دايما في هذا الأمر. فالإظهار هنا في إما في يجتمع الحرف مع النون في كلمة واحدة أو بين كلمتين، إما في كلمة أو بين كلمتين على التفصيل اللي احنا قلناه بالتفصيل. في أي سؤال أو في هذه الظاهرة، أي استضاح، أي استبيان، أي استفسار، أي استفصال نفصل، ها أي كل دي كلها تمام. دي يعني نعيرها النسخة الأخيرة الله عمع كده من نوبة بس الأخيرة اللي احنا تبقى موثقة كده تحطها بقى في دار الكتب. طيب النوع الثاني الإظهار الشفوي، في حلق وفي شفوي. شفوي نسبة للشفة، للشفتين، يسموها في الإنجليزي أورال زي قول امتحان أورال، أورال إكزام، يعني مشافاة، والمشافاة جاية من الشفة، يعني جاية من الشفتين اللي هي ايه كلام حوار. فالإظهار الشفوي نسبة إلى الشفة زي الحلقين نسبة إليه الحلق، وهو خاص بقى بالميم الساكنة، وبرضه نفس الكلام بالظبط ميم الساكنة إما تكون ممكن تكون متوسطة وممكن تكون متطرفة زي النون الساكنة، زي إظهار نفس الشروط إظهار ما يتساوى عنده التطرف والتوسط، يعني المتوسط في الوسط او في الاخر ما بين كلمتين او بيك او في كلمه واحده تمام. هو خاص بالميم الساكنه اذا جاء بعدها اي حرف من حروف الهجاء ما عدا الميم والباء بس، دي لوحدهم لهم حكم ثاني، يعني استثني دول، استثني الميم اللي زيها واستثني الباء، يعني الف تاء تاء جيم حاء ما عدا الباء وميم إذا جاءت بعد الميم الساكنة سواء في كلمة واحدة أو في بين الكلمتين. وهذه الميم الساكنة لها سكون إما متوسطة أو متطرفة. فإذا كانت متبسطة مثل أنعمت، هنا أنعمت فيها كم إظهار؟ أنعى إظهار حلقي، أنعمت إظهار شفوي، وبرضه إظهار زي ما عرفت الإبانة والكشف بدون غنة، يعني انطقها حركة واحدة وعلى طبيعتها وسجيتها فطرية، يعني فطر نطقي على فطرته. أنعمت مش عايزة تكلف ولا عايزة تتنطق سجيتها كما خلقها الله الإظهار. أنعمت الحمد لله، ولا أنت عوجا ولا أنت في الطه. فدي مثال الميم اللي هي إيه؟ المتوسطة، اجتمعت مع حروف الهجاء، اجتمعت مع التاء مع الدال مع التاء مع كل الحروف ما عدا الميم والباء. يعني استثني ميم وإيه؟ ده حكمها يجي فيما بعد، هنعرف حكمها. فحكمها طبعا متوسطة، يبقى إيه؟ زي كما قلنا في المظاهرات المتوسطة لا يتغير وصلا ولا وقفا، وهو الإظهار الشفوي، تسمى إظهارا شفوي، لأن الميم شفوي يا جماعة، لأن الميم مخرجها منين؟ من الشفتين. بكل حركاتها تطلع من الشفتين، مضمومة مفتوحة مكسورة منونة ساكنة مشددة، تطلع منين؟ بانطباق الشفتين. كلها ويسمى شفويا عشان إيه؟ لأجل مخرج. أما إذا كانت متطرفة مثل عليهم ذلكم أم لم تنذرهم، أم لم تنذرهم في الآخر، فحكمها وصلا الإظهار الشفوي، ووقفا الإظهار الإيه؟ المطلق، لأن وقفا خلاص زال زال إيه؟ زال الحرف أو زال السكين. نفس الكلام، نفس التطبيق ده هو تطبيق النون السكينة والإظهار. فالمتوسطة في الاثنين النون والميم حكمهم إظهار شفوي أو حلقي في الوسط والوقف، أما المتطرفة في الوسط فقط، ده إظهار حلقي أو إظهار شفوي، والاثنين وقفا إيه؟ إظهار إيه؟ إظهار مطلق. والإظهار الشفوي سمي بذلك نسبة إلى الشفتين وهما مخرج الميم الساكن، وبرضو علامة الإظهار الشفوي بقاء علامة السكون على الميم كما قيل في النون المظهر. واضحة جماعة؟ طبعا في المصحف أمثلة، يعني أمثلة طبعا بتثبت الأمر ده. الأول نشوف الملحوظة الأول، دايما نحاول مع كل حكم إيه نجمع الحكم الأبو والأبو، يعني نحكم مع بعض الأحكام. هنا خد بالك، فينا قول الناظم اللي هو في تحفة أطفال: واحذر لدى واو وفاء تختفي لقربها والاتحاد فاعرفي. احنا قلنا من حروف الإظهار إيه؟ الواو والفاء، قلنا ما عدا الميم والباء، فالوفاء داخلة الميم على الحروف. لو جاءت واو بعد الميم أو فاء بعد الميم ساكنة، الفاء تطلع منين؟ من باطن الشفة السفلى بالتقائها بطرفي ثنيتين عليين. إنما الفي بتاعت الإنجليزي تطلع من هنا، لابد أن فاء فاء. أما الفاء فاء إف أف من جوه، إنما الفي دي بتبقى بتطلع قدام حد، بتنين على إيه؟ على الطرف مش على الباطن. كل سبحان الله، كل لغة لها مخرج، كل ربنا من آيات الله طبعا اختلاف إيه اللغات، ودي كلها من خلق الله وتدبيره. أدي الفاء، فالفاء دي قريبة منين؟ من الميم. الواو متحركة، وا وا وا وا بتطلع من الشفتين بس من فراجهما، وي وا أو. إذن إيه اللي بيتحد مع الميم؟ الواو، والقريب من الميم إيه؟ الفاء. قال لك هنا يلاحظ أن يكون الإظهار للميم الساكنة أقوى عند الواو والفاء لاتحاد مخرج الواو مع الميم وقرب مخرج الفاء من الميم. واحذر لدى واو وواء فان تختفي. في ناس كتير جايين ياخدوا بالهم مثلا ايه؟ ان من اولادكم، ان من ازواجكم واولادكم عدوا لكم فاحذروهم. طبعا ده خطا وخلل في التلاوه تماما. يصير كده من الناس تلاحظ مما ممكن يخفي الميم يضعف صوتها ها في قلوبه مثلا فين تاني الله يستهزئ بهم ويمدهم في فانت تتكلف قوة الإظهار هنا الله يستهزئ بهم ويمدهم في هم ادقوا كأنك بتيبت نازل من فوق لتحت كده بالضغط ها إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم بس دون يتم الزاد أما حروف الثانية الإظهار عادي فيش فيه مشكلة فنأخذ بالنا إن خطأ من أيه من إيه من أخطاء القراء أو خلل موجود في الأداء موجود وإلا ما كانش يقولها يعني دي بتوجد عند عدم يعني الانتباه في الأمر ده طب يعني طبيعتهم قريبين من الميم فايه بيأثروا عليه إذن ده الإظهار الشفوي النوع الثاني الإظهار الحلقي وإظهار إيه؟ يعني نشوف كده دقائق نطبق هذين النوعين من الإظهار الحمد ده إظهار إيه؟ الحمد لله إظهار شفوي من متوسط الذين أنعمت أنعمت في نوعين أدنون ساكنة متوسطة مظهرة مظهر حلقي أنعمت من متوسطة مع التاء مظهر إظهار إيه شايف عليهم غا ده بين كلمتين عليهم غا غيري يبقى بين ميم والغاء والغين عليهم و وهي عليهم التقوى عليهم ولا الضالين واو ميم معلم إظهار شفوي ومما رزقناهم ينفقون رزقناهم يو ياء بالإظهار شفوي قلنا عند الإظهار من إيه سكون يعني غير معرب سكون موجود لا نعرب حرفا من السكون وبالآخرة هم يوقنون مما هنا برضو إيه مظهر إظهار شفوي من ربهم و من ربهم و مما على الوقت سواء ع سواء ع سواء هنا التنوين ضمة وضمة عفوها كده سواء عليهم عليهم أأنذرتهم مين أأنذرتهم مين برضو أم لم تنذرهم يعني مين أنذرتهم وأم ولم تنذرهم كلها إيه إظهار شفوي أربع ميمات وربع أنذرتهم أم لم تنذرهم ليه وسواء هنا إيه إظهار حلق على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم بشاوة ولهم لكل أربع ميمات إيه عذاب عظيم ده اللي هو الإظهار الحلق طيب. إلا أنفسهم و برضو إظهار شفوي ما تحقرش لا تحتقر لا تحقرن من العلم شيئا يعني احنا حافظينها من زمان برضو التذكرة بننسى لو الذكرى تنفع ده كل التكرار والترداد دائما اللي يثبت واذا قيل لهم لا تفسدوا بدا ايه اظهار شفوي الا انهم هم مفسدون انهم هم يبقى اظهار شفوي وإذا قيل لهم آمنوا ألا إنهم هم السفهاء إذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إن معكم طيب يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم كلها من يعني إيه مظهر إظهار من واخدة يعني باع كبير في الربع ده فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين ذهب الله بنورهم وتركهم ده من إد قوة في الميم والفن طيب فهم لا يرجعون يجعلون أصابعهم في آذانهم يخطفوا أبصارهم إذا أظلم عليهم ده ذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله الذي خلقكم الذي من قبلكم لعلكم لكل إظهار شفوي وأنتم تعلمون رزقا لكم فلا تجعلوا وأنتم تعلمون طبعا غنات العشر الآية إن كنت فريبا دي كلها غنات، بس الفاية الوحيدة بس إن كنتم صادقين من نظارة كنتم في ريب برضو. أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار. الأن كان عذاب عظيم دي أنعمت زي أنعمت في المتوسط منها نفس الكلام رزق ومنها ولهم فيها وهم فيها خالدون. طيب واضحة ربع طبعا. طيب بقينا ربع ساعة فيها احنا ساعة ساعة زمن بدين انت 13 تقريبا 11 يبقى هنا اهم انه عنده ان اظهار الحلق الاظهار الشفوي. نخلص انواع الثلاثة دي النوعية دي اظهاره القمري النوع الثالث. يبقى الحلق خاص بالنونس اذا النونس كانت احد احكام هي اربع احكام خدنا منها حكم واحد وحكم الاظهار الايه حلق وحروفه ستة. فالاول الاظهار عند احرفي للحلق ست مرتبات فلتعرفي ده النظم بتاع الجماعة في الاطفال هم ذن فهاء ثم عين حاء مهم حافظها من 50 سنة مهم لا تنم ثم غين ايه او حفظت القرآن حفظت او الشفوي اللي هو ايه في عند الميم مع كل حروف ما عدا الميم والميم. الإظهار القمري القمري نسبة إلى القمر نسبة إلى القمر وإظهار لام ال للتعريف وهكتبها ال ال دي ما أعرفش همزة تحت ليه ها كتبها همزة تحت ليه لأن لم يعمل ال كتب ال لا مؤل للتعريف حرف التعريف اللي ايه اللي يخش على اسم النكره. طيب اظهار لام ال لام ال همزه ولام اذا جاء بعدها احد الحروف الاربعه عشره عشره اكتبوا عشره ينفعش الأربعة عشرة أحد الحروف الأربعة بس طبعا هنا مبني على إيه على إيه فتح على مبني على فتح الجزئين الأربعة عشرة سواء كانت في موضع ما يعني في محل جر أو هي إيه مفتوحة. أحد الحروف الأربعة عشر التالية في قولهم يعني في الحروف 28 نصها 14 ابغي حجك وخف عقيمه طبعا برضو لها معنى جميل ابغي حجك وخف عقيمه يعني يا ايها الحاج اقصد بحجك وجه الله ابغي ان تكون حجا حقيقيا ابغي يعني صحة الحج وخف عقيمه احذر ان يكون الحج عقيما غير مقبول يعني تأدب بأداب الحج وتخلص النية. الحروف دي همزة همزة والباء والغين والحاء والجيم والكاف والواو والخاء والفاء والعين والقاف والياء والميم والهاء وهذا الحكم ثابت وصلا ووقفا لأن الألف دي تيجي في أول الكلمة ما فيش مش حد يقف على الألف. الألف دي بتيجي في أول تلحق بأول اللفظ لا تلحق بآخره يعني التنوين ده في آخر اللفظ أما بتيجي أول مثل بترتيب الحروف الأرض ال يبقى هنا اللام ايه اللام برضه مظهره عليها سكون ده اسمه اظهار قمري. الارض الباب ابغي الغين الغيب الحاء الحج الجيم الجحيم كاف الكفر واو الودود. طبعا دي ايه يعني في كلمات كده بس الكلمات تدل على مشارفها يعني. الخوف خين الفاء الفائزون العين العالمين القاف القمر اليوم الياء اليوم الميم الموت الهاء الهوى ال ال اللام هنا ساكن على سكون السكون علامة إظهار مطلق إظهار قمري. وعلامة الإظهار القمري هنا ظهور السكون على اللام مع عدم تشديد الحرف التالي. طبعا ده حكم مثلا على كله الميم والنون من المظهر، اي حرف مظهر لا غنه ولا تجديد، لا في غنه في غنه ولا يشدد مع بعض. اللي بننبين فيه هنا بنثبته في ايه؟ في الادغام والاخفاء. الادغام عباره عن تشديد تجديد وغنه، الاخفاء غنه بغير تجديد، انما الاظهار لا تجديد ولا ايه ولا غنه. وسبب تسميته بالاظهار القمري ان ضوء القمر لا يحجب سائر الكواكب اذا كان بدرا، يعني القمر زي ما ما شاء الله وحلو وطيب كده ومش يعني مش متسلط يعني، وسايب برضه النجوم ايه بنشوفها برضه، انما الشمس بقى بتيجي كده بتغطي كل حاجه، مفيش يعني شمس حاجه ثانيه. اسمه الاخفاء الشفوي، اسمه ادغام الشمس بقى، اسمه ادغام الشمس، انما دي اظهار قمر. حتى الكلمه اظهار الادغام فيها ايه؟ قوه. فخلاص نقف على الإظهار المطلق المرة الجاية إن شاء الله. يبقى دي إظهار أنواع الإظهار الثلاثة: الإظهار الحلقي والإظهار الشفوي والإظهار القمري. إبلي حجك وخف عقيمه. طيب، صلى الله على محمد.